يقول المؤلف رحمه الله نعم. ويبسط اليسرى ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد. ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويبسط اليسرى ويقول: التحيات لله، التحيات لله والصلوات والطيبات. وهذا هو التشهد الأول. وقولوا التحيات جمع تحية، التحيات جمع تحية، وهو جمع محلا بأل التحيات، فيكون دالا على العموم، أي جميع التحيات لله. والتحية كل قول أو فعل دال على التعظيم، كل قول أو فعل دال على التعظيم. وإنما نقول كل قول أو فعل، لأنه قد يحيي بالفعل كالإشارة بالسلام للبعيد، فإنه إذا سلم على البعيد قال أهل العلم يجمع في سلامه بين اللفظ والإشارة، وقوله التحيات لله، اللام للاختصاص والاستحقاق، وهي خبر المبتدأ التحيات. والمعنى أن كل قول أو فعل دال على التعظيم فإن أهله والمستحق له حقيقة هو الله تبارك وتعالى. وقوله والصلوات والطيبات، والصلوات الواو قول والصلوات عاطفة، وهي مبتدأ، يعني قول الصلوات مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير والصلوات وخذت والطيبات لله، فالخبر للاثنين يعني الصلاة والطيبات محذوف وتقديره لله. وقوله والصلوات، هل المراد الصلاة هنا الصلاة اللغوية فيكون بمعنى الدعاء، أو المراد الصلاة الشرعية وهي العبادة ذات الأقوال والأفعال؟ نقول القاعدة أن يحمل كل لفظ على عرف الناطق به، القاعدة قاعدة حمل الألفاظ على عرف من نطق بها. والصلاة في لسان الشارع هي العبادة المعروفة ذات الأقوال والأفعال، المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، واضح؟ فعلى هذا يكون قوله والصلوات، تقول الصلوات يحتمل أن يراد الصلاة اللغوية بمعنى الدعاء، والصلاة تلد لغة بمعنى الدعاء، وصلي عليهم أي ادعو لهم. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم وهو صائم فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، يعني ليدعو. ويحتمل أن يقال إن المراد بالصلاة هنا الصلاة الشرعية، وهذا أصح. ووجهه البناء على القاعدة المعروفة أن نحمل كل كلام على عرف الناطق به وعلى حقيقته التي نطق بها. ومن المعلوم أن حقيقة الصلاة شرعا هي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. وقوله لله، أي أن المستحق لأن يصلى له هو الله عز وجل، وكما قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقوله والطيبات، الواو هنا عاطفة وهي معطوفة على والصلوات، والصلوات. والطيبات جمع طيبة، طيبات جمع طيبة، والطيب ضد الخبيث، طيب ضد الخبيث، كما قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن الطيب نقول جمع طيبة، وهو ضد الخبيث، وأيضا ما ليس بطيب وخبيث، لأن الأشياء ثلاثة: طيب، خبيث، ما ليس بطيب ولا خبيث. فما المراد بالطيبات هنا؟ نقول المراد بالطيبات كل ما طاب من صفة أو قول أو فعل فهو ثابت لله عز وجل. فالله تبارك وتعالى طيب، وصفاته طيبة، وكلماته طيبة، وأفعاله طيبة، ولا يقبل إلا الطيب. فيكون قوله والطيبات أن كل قول أو فعل أو صفة فهو ثابت لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، صفاته طيبة، أفعاله طيبة، أسماؤه طيبة، كلماته طيبة، وكذلك أيضا لا يقبل إلا الطيب. فعلى هذا نقول الطيبات لها معنيان في الواقع، معنى يتعلق بالله عز وجل، ومعنى يتعلق بأفعال العباد. فمعنى الذي يتعلق بالله عز وجل أن الله عز وجل له من الأقوال والأفعال والأوصاف أطيبها، والمعنى الذي يتعلق بأفعال العباد أنه سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقال الله عز وجل إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والطيبات السلام عليك أيها النبي، السلام، وفي بعض الروايات سلام بالتنكير، والسلام هو السلامة من كل آفة أو مكروه، السلام هو السلامة من كل آفة أو مكروه. وهذه الجملة السلام عليك أيها النبي تحتمل معنيين، المعنى الأول أن تكون خبرية، يعني تكون خبرا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سالم في كل ما يقوله باعتبار الرسالة من الكذب والخيانة، هذا على أنها إيش؟ على أنها خبر، أي أنه عليه الصلاة والسلام سالم في ما يتعلق بالرسالة من الكذب ومن الخيانة. ويحتمل أن الجملة خبر بمعنى الدعاء، فهو دعاء منا لله عز وجل أن يسلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من الآفات، يسلمه من الآفات، فيسلمه في حياته من كل آفة، ويسلم شريعته بعد مماته. فعلى هذا الدعاء له بالسلامة دعاء له في حياته وبعد مماته، فالدعاء له في حياته أن يسلمه الله عز وجل من الآفات والأسقام وأن يعتدى عليه، والدعاء بعد مماته أن يسلم شريعته من ماذا؟ من البدع والخرافات، وأن يزاد فيها وينقص. طيب السلام عليك، الكاف هنا للخطاب، الكاف للخطاب، والخطاب هنا لا يقصد به المخاطبة، قال أهل العلم بل لو قصد به المخاطبة لم تصح صلاته، وإنما يقصد بالخطاب عليك قوة الاستحضار، قوة استحضار الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنه أمامه يخاطبه، كأنه أمامه يخاطبه. إذن إذا قال قائل السلام عليك، الكاف للخطاب، ومن المعلوم أن الصلاة ليس فيها مخاطبة، فالجواب أن المراد بالكاف هنا للخطاب، لكن ليس الخطاب على ظاهره، وإنما المراد به قوة الاستحضار. وهذا يعني قوله السلام عليك استدل به بعض الصوفية والمخرفين أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر حضر، كلما ذكر حضر، قال بعض واختلفوا، فقيل يحضر بروحه وقيل بشخصه لكن لا يرى، فأنت قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حضر إما بروحه وإما بشخصه، لكنه لا يرى لأنه عليه الصلاة والسلام بعد موته انتقل إلى عالم غيبي غير محسوس، لكنه يحضر إما حضور بالشخص وإما حضور بالروح. ودليلهم قول عليك، وهذه خطاب، ولا يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يرشد أمته أن تخاطبه وهو لا يحضر، لكن هذا من الأقاويل الباطلة. السلام عليك أيها النبي، أيها النبي، أيها النبي منادى حذفت منه ياء النداء، والأصل يا أيها النبي، وإنما حذفت ياء النداء هنا قالوا لكثرة الاستعمال، هذا واحد، وثانيا للبداءة بالكناية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول النبي، النبي سبق لنا أن فيها لغتين، الهمس والتسهيل، كذا ولا لا؟ النبي بالهمس والنبي، فالنبي بالهمس من النبأ وهو الخبر الهام، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء من عند ربه إيش؟ بالخبر الهام وهو الرسالة. وقيل إنه من النبي بالتسهيل، مأخوذ من النبوة وهي المكان المرتفع لعلو قدره ومقامه وما جاء به عليه الصلاة والسلام، والمعنى يعني صالحا. وهكذا في القرآن كلما مر عليك النبي فهي فيها قراءتان سبعيتان، يا أيها النبي جاهد كفار ومن في، يا أيها النبي، نعم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله الواو هنا عاطفة، ورحمة الله مبتدأ وخبره عليك، فيكون هنا من باب عطف الجملة على الجملة. وقالوا ورحمة الله، ما المراد بالرحمة؟ اعلم أن الرحمة إذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام فلها معنى، وإذا أفردت وحدها فلها معنى. فإذا قرنت بالرحمة بلا مغفرة ورحمة فالرحمة ما يحصل به المطلوب، الرحمة حصول المطلوب، والمغفرة زوال المرهوب. فأنت قلت اللهم اغفر لي وارحمني، فبالرحمة يحصل المطلوب وبالمغفرة يزول المرهوب. وإذا أفردت، أفردت رحمة شملت الأمرين. ونظير ذلك الإسلام والإيمان بعد، والفقير والمسكين والبر والتقوى، هذه الكلمات لها معنى عند الانفراد ولها معنى عند اقترانها بغيرها. فأنت في هذه الحال تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلام أن يسلمه الله عز وجل في حياته وبعد مماته، وتدعو له أيضا بالرحمة بزوال المرهوب وحصول المطلوب. وإنما بدأ بالسلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، لأن السلام تخلية، تخلية، والتخلية قبل التحلية، ولأن السلام صفة عدمية والرحمة صفة وجودية، السلام صفة عدمية تسأل الله أن يسلمه يعني يبعد عنه، والرحمة صفة وجودية. طيب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، معطوف على ورحمة الله، والخبر محذوف وتقديره ورحمة الله وبركاته عليك، ورحمة الله وبركاته عليك. وبركاته نقول البركات جمع بركة، وهي أي البركة الخير الكثير الثابت، الخير الكثير الثابت. قالوا لأن أصلها من البركة، أصلها من البركة، وهي مجتمع الماء الكثير الثابت، أي بركاته يعني أي خيراته المستمرة الثابتة. وقوله وبركاته، البركة هنا بركة، يعني الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام هنا بالبركة يشمل أمورا. أولا البركة في أقواله صلى الله عليه وسلم، ثانيا البركة في أفعاله، ثالثا البركة في آثاره، بركة في أقواله وأفعاله وآثاره. فالبركة في أقواله بحيث تشمل أيضا الأمور، منها أولا أنه عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، يقول الكلمة الواحدة التي تغني عن جمل كثيرة. ومنها أيضا في أقواله أن يزداد الناس به هدى، أن الناس يزدادون هدى بالنبي صلى الله عليه وسلم ببركة أقواله. البركة في أفعاله، وهذا أمر مشاهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل أفعالا مباركة، بل قد تكون من الآيات التي تسمى المعجزات. فمن أفعاله أن الماء نبع من بين أصابعه، ومن بركات أفعاله أنه يفعل الفعل الذي يستغرق زمنا طويلا في وقت قصير. وخير شاهد على ذلك ما مر بنا قريبا في حجته عليه الصلاة والسلام، طيب البركة في آثاره، يقول بكثرة المهتدين به، فما اهتدى مهتد إلا صار له مثل أجره. كل من اهتدى واتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فللرسول عليه الصلاة والسلام مثل أجره، مثل أجره، لأن من دل على هدى فله مثل أجر من تبعه، والدال على الخير كفاعله. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس من إهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يهدون بعض الصلوات وبعض القرب للرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول اللهم اجعل ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الواقع حقيقته أنه حرم نفسه الأجر فقط، حرم نفسه الأجر. السبب نقول لأن الأجر للنبي عليه الصلاة والسلام ثابت، سواء أهديت أم لم تهدي، كل فعل تفعله وكل قول تقوله مما يقربك إلى الله عز وجل فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لأنه من الذي دلك على هذا الخير؟ من الذي بين لك الطريق الموصل إلى الله؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن غاية الأمر حينما تصلي ركعتين تقول اللهم اجعل ثوابها للرسول عليه الصلاة والسلام أنك حرمت نفسك أجرها فقط، وإلا لو لم تفعل فالأجر إيش؟ ثابت للرسول. أيضا تكون البركة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بكثرة أتباعه، بكثرة أتباعه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ورحمة الله، اعلم أن رحمة الله تطلق على صفة الله عز وجل، على صفته سبحانه وتعالى التي كان بها رحيما، وتطلق على مفعوله التي تنشأ من رحمته، تطلق على المفعول الذي نشأ من رحمة الله عز وجل، وهي على هذا المعنى الثاني مخلوقة. إذا رحمة الله تطلق على صفته سبحانه وتعالى التي كان بها رحيما، وهي صفة من صفاته ليست مخلوقة، وتطلق على إيش؟ مفعول الذي تنشأ منه الرحمة، وهي على هذا المعنى مخلوقة. ومنه قوله تبارك وتعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم للجنة أنت رحمتي. هل مراد رحمتي التي صفة أو نشأت من صفة الرحمة؟ وهي نشأت من صفة الرحمة، فالمراد أنت رحمتي، الرحمة التي من فعله، الرحمة التي من فعله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا، تقدم معنا السلام أنه الدعاء بالسلامة من الآفات والنقائص، وقوله علينا ضمير ناء هنا، لم يقل السلام علي المصلي، قال السلام علينا. فاختلف العلماء رحمه الله في الحكمة من الاتيان بالضمير ناء هنا، فقيل إن ناء تعود على المرء نفسه، يعني على المصلي نفسه، ولكنه عظم نفسه لأنه في مقام الدعاء، عظم نفسه لأنه في مقام الدعاء، ومقام الدعاء مقام شريف يستحق التعظيم. نعم. قال ونظير ذلك أن المصلي يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو منفرد، اهدنا الصراط المستقيم وهو منفرد. إذن نا هنا إيش؟ تعود على المصلي نفسه، لكنه عظم نفسه لأن المقام يستحق التعظيم، إذ المقام مقام دعاء، والدعاء محل شريف. ونظروا لذلك بماذا؟ بما جاء في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. وقال بعض أهل العلم إن الضمير في ناء يعود إلى معشر الأمة الإسلامية، السلام علينا يعني معشر الأمة الإسلامية، ومنهم المصلي ومنهم من معه من المصلين إذا كانوا جماعة، فالسلام علينا يقول المراد معشر الأمة الإسلامية، ويدخل فيهم المصلي ومن معه من الجماعة. وهذا القول أصح، هذا القول أصح، أن المراد السلام علينا يعني الأمة الإسلامية. وأما قولهم إن عوام التنظير سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم فهذا فيه نظر ولا يسلم، لأنه قال إن الله عز وجل حينما أنزل الفاتحة علم أن الإمام سوف يقرأها للمأمومين، لأنها لو نزلت اهدني كان الإمام يقرأ اهدني والمأمون يؤمنون لكانوا يؤمنون على الدعاء له. فإذا قال اهدنا الصراط اهدني الصراط المستقيم قال آمين، فهو يدعو لنفسه وهم يؤمنون على دعائه. ولذلك جاء الدعاء بالهداية مفردا في الجلوس بين السجدة، رب اغفر لي وارحمني، يقول ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا، لأن هذا يقوله كل مصلي. طيب السلام علينا وعلى هذا نقول أن هنا استعود على الأمة الإسلامية، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا تعميم بعد تخصيص، تعميم بعد تخصيص، لأن عباد الله الصالحين هم كل عبد صالح في السماء والأرض، هم كل عبد صالح في السماء والأرض، سواء كان من الأحياء أو من الأموات، من الملائكة أو من الجن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، على كل عبد صالح في السماء والأرض. طيب، وعباد الله جمع عبد، عباد جمع عبد، والعبد هو المتذلل بالله عز وجل بالطاعة، العبد من العبودية، وهي التذلل لله بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور، وهي أشرف وصف يوصف به الإنسان أن يكون عبدا لله. ولذلك قال الشاعر في معشوقته لا تدعني إلا بيا عبده فإنه أشرف أسمائي. إذن أفضل وصف وأشرف وصف يوصف بالإنسان أن يكون عبد لله عز وجل. ولذلك تأمل الله عز وجل لما ذكر الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام الدفاع عنه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. إذن أفضل وصف وأشرف وصف يوصف بالإنسان أن يكون عبد لله عز وجل. وقالوا الصالحين جمع صالح، والصالح هو القائم، ضابط الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده، فمن قام بحقوق الله وحقوق عباده فهو صالح. إذن الصالحين جمع صالح، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أي تقدم لنا أقر بقلبي ناطقا بلساني أن لا معبود حق إلا الله، أشهد أي أقر بقلبي ناطق لساني. فالشهادة هي نطق باللسان واعتقاد بالجنان، نطق باللسان واعتقاد بالجنان. أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أي أقر بقلبي ناطقا من لساني أن محمدا عبده ورسوله، أن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب الرسول القرشي الهاشمي عبده، فهو عبد لله ورسوله أي المرسل من عند الله عز وجل. هذا هو التشهد، التشهد يقال في التشهد في التشهد الأول ويقال في التشهد الأخير. وأنت إذا تأملت التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات رأيت فيه ترتيبا عجيبا، فإن بدأ فيه بحق الله، ثم بحق الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بالحق العام وهو الدعاء لعموم المسلمين، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا معشر الأمة الإسلامية، ثم الدعاء لكل عبد صالح في السماء والأرض. إذن نقول بدأ بحق الله، تحيات لله والصلوات والطيبات، ثم ثنى بحق النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يسلم على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، السلام علينا. طيب ثم على كل عبد صالح في السماء والأرض وعلى عباد الله الصالحين. نظير ذلك تماما صلاة الجنازة. صلاة الجنازة فيها قريب من هذا، فيها شيء قريب من هذا الترتيب، فإنه يبدأ فيها بحق الله، قراءة الفاتحة: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالأولى. بعد التكبيرة الثالثة الدعاء، والدعاء منه عام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. ثم رابعا الدعاء الخاص، الدعاء الخاص. إذا التشهد يقول فيه هذا الترتيب، ونظيره أيضا صلاة الجنازة فيها هذا الترتيب.